إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسره مسبيين. قولوا معايا إله دانيال ورب داود. بنؤمن بنؤمن إنه مازال موجود، بيلجع عبيده حسب وعده، من سيف جوليات وخف أسود. يا إلهنا الصانع شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، في مراحل جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتنور، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي بلاش مزيد. في قلب السجن وسط طيب بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك وشوق وتعمل منه طريق. يلا قول معايا ففي أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونضطهد في مرة أولادك نشوفك وسط أتون النار. يلا يا شعب الرب. يا إلهنا الصالح شكرا لي، مهما بنشكر مش هنوفي، دي مراحنا جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملاك. قول معايا آخر عدد. إله آبائنا وأجدادنا، وعودك لينا ولولادنا، يا فاتي من الحفرة حياتنا، وعدنا للسماء تاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب دوبنا، ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا لي، مهما نشكر مش هنوفي، في مراحنا جيل ورا جيل، وأمانك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملاش مثيل. Yeah.